لكن البائس سعد بن عوف. لكن البائس إذن لكن البائس لكن البائس نعم لكن البائس سعد بن خولة قال رثى له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن توفي بمكة. هذا الحديث مشهور بحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. وسعد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو من العشرة المبشرين بالجنة. وسعد ممن طال عمره وحسن عمله وكان مجاب الدعوة رضي الله تعالى عنه. يذكر لنا قصته مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما خرج معه إلى الحج في السنة العاشرة من الهجرة مرر سعد بمكة رضي الله تعالى عنه حتى أشفى على الموت، يعني أوشك أن يدركه الموت من شدة المرض ومن شدة الوجع، وسمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فجاء فعاده وهو في الحج. وسعد رضي الله تعالى عنه أراد أن يتقرب إلى الله جل وعلا وأن يوقف ماله وينفقه في سبيل الله، خصوصا وأنه لم يكن ذا أهل، لم يكن عنده إلا بنت واحدة. فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم واستشاره وقال يا رسول الله إني ذو مال، يعني فتح الله علي وعندي من المال الكثير، وإني أريد أن أتصدق بمالي هذا وأجعله في سبيل الله قبل أن أموت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا، يعني استكثر عليه التصدق بالمال كله. فقال سعد إذن يا رسول الله أتصدق بالثلثين، يعني ويترك الثلث لابنته. فقال له عليه الصلاة والسلام لا، أي لا تفعل. قال إذن فشطره، يعني فبنصفه. ولعل سعدا يعلم أن الله سبحانه وتعالى أوجب للبنت بعد وفاة أبيها النصف، أوجب النصف، فكأنه أراد أن يطبق تعليم القرآن في إبقاء النصف للبنت. ومع ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا. قال إذن فالثلث، يعني أن يبقي للبنت أكثر من نصيبها بحيث تكون غنية. فقال عليه الصلاة والسلام الثلث، يعني لا بأس بالثلث، لكن قال والثلث كثير، يعني التصدق بالثلث شيء كثير ليس قليلا. الثلث والثلث كثير. ثم بين له النبي صلى الله عليه وسلم الموجب لهذا الفعل، يعني الاقتصار على الثلث وما دون الثلث. قال إنك إن تذر ورثتك أغنياء، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس، يعني يمدون أيديهم إلى الناس ويطلبون من الناس. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بشره بأنه سيعود إلى المدينة وسيطول عمره وسيكون له أولاد وسينفع الله به المسلمين. وعاد سعد إلى المدينة وكان في معية النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وسعد من المقربين من عيون المهاجرين، واستمر حاله إلى أن توفي أبو بكر رضي الله تعالى عنه. واختار عمر رضي الله تعالى عنه سعدا واحدا من ستة أفراد رشحوا للخلافة، وطلب منهم أن يكونوا أمراء على المسلمين. لكن سعد رضي الله تعالى عنه ممن تنازل وترك الأمر بين عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم، واختير عثمان رضي الله تعالى عنه للخلافة، وكان سعد في أيام أبي بكر مشتغلا بالدعوة وبقتال المرتدين، وفي أيام عمر رضي الله تعالى عنه ولاه أميرا على العراق فقام بهم قياما حسنا وسار فيهم سيرة حسنة وتحمل كثير من المظالم التي ظلم بها بعض الناس سعدا رضي الله عنه، إلى أن أقاله عمر رضي الله عنه عن إمارة العراق، ورجع سعد. وفي هذه الأثناء رزقه الله سبحانه وتعالى بأولاد ثلاثة من الذكور مع ابنته، واستمر حاله إلى أن لقي ربه رضي الله تعالى عنه. هذا مجمل سيرة سعد رضي الله تعالى عنه، وقد أجر الله على يديه بعض الكرامات، وكنا قد عرضنا لها في درسنا الذي هو شرح أصول اعتقاد أهل السنة في السياق الذي خصه المؤلف يعني الإمام اللالكائي في كرامات الأولياء. وأن الله سبحانه وتعالى استجاب دعاءه، وأن الله تعالى أجرى على يديه كثير من خوارق العادات. سعد رضي الله عنه خشي أن يتخلف بمكة وأن يموت ويدفن بمكة فتفوت عليه هجرته، فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله يشفيه كيف وقد دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما زاره، وسأل الله تعالى أن يشفيه وأن يتم عليه هجرته. وقد جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم زيادة في طمأنينته قال لرجل مع سعد: إلزم سعدا، ولو مات سعد في مكة لا تتركه فيها، أخرجه منها حتى تتحقق له الهجرة، كما سيمر بنا أثناء قراءتنا هذا الدرس إن شاء الله. ومحل الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له بالتصدق في ثلث ماله، مع إرشاده بأن الثلث كثير. وهذا الذي حمل كثير من أهل العلم على أن يوصوا بأن تكون الوصية بأقل من الثلث. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يرى أن تكون الربع، وغيره رأى أنها أنقص من ذلك. وذكروا عن علي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه بأنه أوصى بالخمس، مع أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه يوم أن طلب النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين أن يتصدقوا تصدق بماله كله، لكن هذا إنجازا. وأما في الوصية فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الثلث والثلث كثير. ولذلك تصدق رضي الله تعالى عنه بالخمس، ومنهم من زاد على الخمس، ومنهم من قصر على العشر أو السدس. وبعض الفقهاء قيد ذلك بالميراث وقال: لا ينبغي للموصي أن يوصي بقدر ما يخص الورثة أو بعض الورثة، يعني لا ينبغي أن يكون أقل من ذلك. والمسألة كما رأينا أو كما نرى محل اجتهاد من الفقهاء، لكن الذي قطع به النبي صلى الله عليه وسلم أن التصدق بالثلث، وأن الثلث كثير، وأنه هو القدر المأذون فيه. لكن لو أن إنسانا تصدق بماله كله أو بنصفه أو بأكثر من ثلثه، فما هو الحكم؟ أهل العلم على أن ذلك جائز، وأنه يمضى فيه إلا إذا اعترب الورثة. إذا اعترب الورثة على ذلك فيلتفتوا إلى قولهم، لأن هذا من حقهم حتى يبلغ الثلث. أما إذا أوصى بدون الثلث فيمضى ولا يلتفت إلى موافقة الورثة، والله أعلم. سلم. نعم. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان. ويلاحظ هنا أن كل من قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة كل له كتاب، وتعد من مصادر صحيح مسلم، لكنه رحمه الله لما تلقى هذه الكتب بالسماع وبالحديث ظهر فيها أثر اتصال السند، فقال: وحدثنا وأخبرنا، كأنها روايات. وهكذا يصنع مع غير أصحاب هذه الكتب، فإن قتيبة بن سعيد كثيرا ما يروي عن مالك، ويحيى بن يحيى يروي عن مالك، وهم يروون كتابه الموطأ. أما أبو بكر بن أبي شيبة فإن له مصنفا مشهورا يعد من أوسع كتب السنة، جمع فيه الروايات المسندة والمرسلة، وجمع فيه الروايات المرفوعة والروايات الموقوفة والروايات المقطوعة، وقد ظهر هذا الكتاب وهو مطبوع، طبع في 24 مجلدا، ويعد من مصادر كتاب الإمام مسلم. نعم. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة حاء قال: وحدثني أبو بكر أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حاء قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر، كلهم عن الزهري بهذا الإسناد. يعني سفيان بن عيينة والشيخ الآخر ومعمر بن راشد كلهم تلتقي أسانيدهم في الزهري. نعم. قال: وحدثني، فهو حديث واحد لكنه مروي من طرق متعددة. نعم. ايش؟ من قال لم يسمع منه؟ هم يقولان حدثنا، يقول حدثنا، كيف ما يسمع منهم؟ لكن قرأ عليهم كتابهم، سمع عليهم من كتابهم، سمع عليهم من كتابهم. فإن كان قتيبة وأبو بكر يقولون حدثنا هم الذين قرأوا، فتكون الرواية بالسماع، وإن كان هو الذي قرأ عليهما كما هو الحال في كتاب مالك يكون الرواية بالعرض، والعرض والسماع شيء واحد. نعم. قال: وحدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن سعد بن إبراهيم، هذا سعد بن إبراهيم، نعم، عن عامر بن سعد يروي عن عامر بن سعد وهو أحد أبناء سعد بن أبي وقاص. نعم. اسمه عمر. نعم. عامر. نعم. عن سعد رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم علي يعودني ليعودني يعود أو دخل يعودني. نعم. دخل يعودني. نعم. نعم. قال لا. نعم. دخل النبي صلى الله عليه وسلم علي يعودني فذكر بمعنى حديث ومعنى يعودني يعني يزورني في مرض الذي ألم به. نعم. في مكة. نعم. فذكر بمعنى حديث الزهري ولم يذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في سعد بن خولة غير أنه قال: وكان يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها. أما قصة سعد بن خولة فهو أحد الصحابة رضوان الله عليهم ممن أسلم في مكة، وبعض الروايات تذكر أنه هاجر إلى المدينة، وروايات تقول إنه هاجر إلى الحبشة ورجع إلى المدينة وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة بدر، وبعضهم ذكر أكثر من غزوة، ثم إنه رجع إلى مكة وتوفي في مكة، فكأن الصحابة رضوان الله عليهم أشفقوا على موته في مكة حيث فقد هجرته، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن البائس سعد بن خولة. سعد بن خولة. خولة. لأنه ما حظي بتمام الهجرة حيث توفي في مكة، ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لسائر أصحابه أن يتم الله عليهم هجرتهم فلا يموتوا في مكة بل يموتوا حيث هاجروا. وهذا الفعل الذي حدث لسعد رضي الله تعالى عنه لم يلغ اسمه من المهاجرين، لكن محل الإشفاق أنه رجع إلى مكة وتوفي فيها ويعتبر أنه فقد هجرته. نعم. قال: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا زهير قال حدثنا سماك بن حرب قال حدثني مصعب بن سعد. وهذا هو الولد الثاني من أولاد سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، أما الأول فذكرنا أنه عامر. نعم. والثاني مصعب. نعم. عن أبيه رضي الله عنه قال: مرضت فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: دعني أقسم مالي حيث شئت، فأبى. قلت: فالنصف، فأبى. قلت: فالثلث، قال: فسكت بعد الثلث، قال: فكان بعد الثلث جائزا. يعني فأخذ من هذا أهل العلم أنه يجوز التصدق بالثلث. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر سعدا على ذلك. وقد جاءت الروايات التي مرت بنا بل إنه صرح بالجواز حيث قال: الثلث والثلث كثير. نعم. قال وحدثني محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بهذا الإسناد نحوه. وهذه رواية متابعة للرواية السابقة. نعم. ولم يذكر فكان بعد الثلث جائزا. بعد الثلث جائزا. نعم. قال وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن مصعب بن سعد عن أبيه. هذا الثالث. نعم. عن أبيه رضي الله عنه قال عادني النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أوصي بمالي كله؟ قال لا. قلت فالنصف؟ قال لا. فقلت أبي الثلث؟ فقال نعم والثلث كثير. فهذا نص على أنه أقره على التصدق بالثلث أو الوصية بالثلث. نعم. قال وحدثنا محمد بن أبي عمر المكي قال حدثنا الثقفي عن أيوب السختياني عن عمرو بن سعيد عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن ثلاثة من ولد سعد كلهم يحدث عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على سعد يعوده بمكة فبكى قال ما يبكيك؟ فقال قد خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت منها كما مات سعد بن خولة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا ثلاث مرار. هذه دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم له وحقق الله هذه الدعوة وشفي من هذا المرض ورجع إلى المدينة. نعم. قال يا رسول الله إن لي مالا كثيرا وإنما يرثني ابنتي أفأوصي بمالي كله؟ قال لا. قال فبالثلثين؟ قال لا. قال فالنصف؟ قال لا. قال فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير. إن صدقتك من مالك صدقة وإن نفقتك على عيالك صدقة. يعني الإنفاق على الأولاد أيضا من الصدقة. نعم. وإنما تأكل امرأتك من مالك صدقة وإنك إن تدع أهلك بخير أو قال بعيش خير من أن تدعهم يتكففون الناس وقال بيده. يعني يسألون الناس ويطلبونهم. ونلاحظ هنا أن هذه الإنفاقات التي أنفقها الرجل كثير منها يعود إلى العادة وأن الإنسان ملزم بها عادة، لكنه إذا نوى أن تكون من الصدقة فتتحول من كونها عادة إلى كونها عبادة يثيبه الله عليها ويجزيه. وهذا من تمام المنة ومن تمام الفضل من الله سبحانه وتعالى. حتى ان الانسان احيانا يبدر منه عمل كما جاء في هذا الحديث انك ان تضع حتى اللقمة تضعها في امرأتك. وفي الغالب هذا الفعل يكون في اثناء المباسطة والمداعبة والملاعبة، وهي أمور يغلب عليها يعني الشهوة ويغلب عليها العمل العادي والمألوف، ومع ذلك يكتب الله بها الثواب إذا أراد بها وجه الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة. نعم. قال: وحدثني أبو الربيع العتكي قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن عمرو بن سعيد عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن ثلاثة من ولد سعد قالوا: مرض سعد رضي الله عنه بمكة فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده بنحو حديث الثقفي. نعم، الحديث الذي مضى قبله. نعم. فهذه رواية متابعة للرواية السابقة. نعم. قال: وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام عن محمد عن حميد بن عبد الرحمن قال حدثني ثلاثة من ولد سعد بن مالك كلهم، الذي هو سعد بن أبي وقاص. أيه. نعم. كلهم يحدثنيه بمثل حديث صاحبه، فقال: مرض سعد بمكة فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده بمثل حديث عمرو بن سعيد عن حميد الحميري. نعم. قال: وحدثني إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا عيسى يعني بن يونس حا قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع حا قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن نمير كلهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. يعني هذا فقه فقهه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، أن التوصية بأقل من الثلث أولى من التوصية بالثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيها ولاحظ أنها كثير، وأن الحرص على الأولاد وتقديم الأولاد في ما يترك لهم من ميراث أولى من الإنفاق في سبيل الله والتوصية لغير الورثة. ولذلك كان يرى أن الاقتصار على الربع أولى من إنفاق الثلث. نعم. قال: وفي حديث وكيع كبير أو كثير. انتهى الباب. وطلق انتهى الباب. انتهى الباب. انتهى الباب. باقي ما في باقي عشر دقائق. باقي عشر دقائق. ايش؟ إيه هذا موقوف، لان رأي ابن عباس وليس مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.